يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون. وبالله عليكم ايها الاخوه، اليهود حرمت عليهم شحوم الميت، فباعوا الشحوم فعذاب الشحوم ثم باعوها واخذوا ثمنها، وقالوا ما اكلنا الشحوم، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام دعا عليهم فقال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميته جملوها ثم باعوها ووقعوا ثمنها. ايما اقرب الى فعل محرم، حيله اليهود هذه او حيله هؤلاء الذين يجدون ما في بكاتينهم بيعا سوريا لا ينظر ولا يرى ولا يقلد، كل انسان متجرد عن الهوى وعن الشر يعلم ان الحيله التي وقع فيها المسلمون في هذه المعامله اخطر من الحيله التي وقع فيها اليهود في مساله الحكومه. افلا يليق بنا ونحن المسلمون مؤمنون بالله ورسوله ان ندع ما حرم الله علينا الى ما احل لنا من انواع المفاسد، وانواع المفاسد المباحه والى الحمد اضعاف اضعاف المفاسد المحرمه. واظن ان الوقت لا يتسع الى بقيه ما كتبنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زخرفة المساجد من الأمور التي لا تنبغي، لأن ذلك إضاحة للمال، وربما يكون في هذه الزخرفة ما يحصل المصلين عما جاءوا من أجله في هذه الأعمال، ولأنه وردت أحاديث وآثار تدل على أنه لا ينبغي وأن هذا ليس من عمل المسلمين. ولهذا إذا كانت الضرورة إلى تشييد المساجد فإنه ينبغي أن تشيد بلون لا يكون فيه مدعاة إلى التشويش على المصلين وإلى إضاعة الأموال في غير فائدة. ولا سيما ما يكتبه بعض الناس في قبلة المسجد من الآيات القرآنية فإن هذا يتضمن مفسدتين. المفسدة الأولى أنه بدعة، فإن السلف الصالح وهم أشد منا تعظيما لكتاب الله وأحرصوا منا على الانتفاع به ما كانوا يكتبون شيئا من القرآن على الجدر، ولا كانوا أيضا يعلقون شيئا من الصحف على الجدر فيه من القرآن، إنما كان القرآن يتلى